الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي جمع منهج حياة البشر باختلاف أجناسهم وأسرارهم في قوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وبعد، فإن الوجود الذي نحسه يتكون بالاستقراء التام من أجناس، هذه الأجناس تجمعها كلها خاصية واحدة، ثم يفترق كل جنس في خاصية تخصه لمهمته التي يؤديها. وهذه المهمات التي تؤديها الأجناس في الكون المحص مهمات جاءت لتتساعد لا لتتعاند، ولتتضافر لا لتتعارض. والكون المحس الذي نقول عنه يتكون من جنس أدنى هو ذلك الجماد بكل أشكاله وألوانه وصوره، علوية كانت أو سفلية أو بينية، ثم يأتي بعد ذلك جنس آخر يمتاز بخاصية زائدة عن جنس الجماد، هي خاصية النمو. وبذلك يوجد جنس النبات، ثم يأتي جنس آخر ليأخذ خاصية زائدة عن النمو، وهي خاصية الحس والحركة، فيأتي جنس الحيوان. ثم يأتي بعد ذلك في قمة هذه الأجناس الإنسان، ويأخذ خاصية زائدة عن خاصية الحيوان الذي دونه. هذه الخاصية هي خاصية الفكر، والفكر مهمته إنما هو الاختيار بين البديلات. وما دامت مهمة الفكر هي الاختيار بين البديلات، فلا بد أن يكون الإنسان المفكر قد خلق على هيئة يفعل فيها أو لا يفعل، لأنه لو خلق على هيئة أن لا يفعل لما كلف بأن يفعل، ولو خلق على هيئة أن يفعل لما كلف بأن لا يفعل. ومن العجيب أن هذه الأجناس إذا استثنينا الإنسان تؤدي مهمتها في الوجود على خير وجه وأكمله وعلى أدق نظام، بحيث لم يخرج جنس من الأجناس التي دون الإنسان عن مهمته التي خلقه الحق لها. ولكن الإنسان الذي تجمعت فيه خصوصية الجماد فكان شيئا يحكمه قانون الجماد، وأخذ خاصية النبات فنمى، وخاصية الحيوان فأحس وتحرك، ثم زاد خصوصية. هذه الخصوصية الزائدة التي جعلت له عنصر الاختيار فيما يريد جعلته يضطرب. لماذا؟ لأنه ليس محكوما بقانون التسخير في هذه المنطقة. والحق سبحانه وتعالى حينما عرض لنا الأجناس وعرض مهمتها لم ينقسم إلا الإنسان، فقال سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس، أي من العوالم غير المرئية، والشمس والقمر والنجوم والجبال. وبعد ذلك انتهى عنصر الجماد فقال: والنبات والشجر يعني. وبعد ذلك جاء عنصر الحيوان والدواب. ثم لما جاء عند الإنسان بعد ذلك الإجماع من الأجناس كلها تفسيرا لخلق الله، قال: وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. إذن فلم ينقسم إلا الإنسان، انقسم لماذا؟ لأن له شبه إرادة، وله اختيار وله عقل يرجح بين بديلات، وقد يتدخل هواه فيفسد عليه كل حق وكل صواب. إذن فالأجناس حين تعددت إنما تعددت لتتكامل، فالنبات فالجماد منه قوام النبات والحيوان والإنسان، والنبات منه قوام الحيوان والإنسان، والحيوان منه قوام الإنسان. إذن فكلها مهمات جاءت لتتكاتف في خدمة الإنسان. ذلك الإنسان هو الذي انقسمت المهمة عنده، فبعضه آمن بالله وانقاد لمنهجه، وبعضهم خرج عن منهج الله ولم ينقد له، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. الأجناس التي تكلمنا عنها نجد فيها ظاهرة تشمل بعض الأجناس ولا تشمل البعض الآخر. أما الظاهرة التي تشمل بعض الأجناس ولا تشمل البعض الآخر فهي خاصية التكاثر والنمو. فالتكاثر والنمو نعرفه في النبات، ونعرفه في الحيوان، ونعرفه في الإنسان، ولكن لا نعرف التكاثر في الجماد. لماذا؟ لأن مصب كل شيء بعد نهايته من إنسان وحيوان ونبات ونبات سيؤول إلى الجمادية. فبعد أن يموت الإنسان أو يموت الحيوان أو يصير النبات هشيما يصير إلى مادة الجمادية. إذن فالجمادية ليست في حاجة إلى تكاثر، ولذلك تجدها دائما ثابتة من أول أن خلق الله الأرض إلى يوم أن تقوم الساعة. والحق يشير إلى هذه الآية ليفيدنا أن ذلك الجماد الذي هو الجنس الأدنى فيه مقومات الحياة للأجناس التي تعلو، حينما قال سبحانه قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فقوت النبات وقوت الحيوان وقوت الإنسان وما يتطلبه ذلك الوجود مركوز في طبيعة الأرض من يوم أن خلقها الله، والذي يتكاثر إنما هو الإنسان، وتبعا لذلك يتكاثر الحيوان، وتبعا لذلك يتكاثر النبات. هذا التكاثر قال الحق سبحانه وتعالى في مبدئه ومن كل شيء خلقنا زوجين. إذن فالزوجية في الجنس إنما تعني وجود النوعين من الجنس لمهمة التكاثر. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك التعميم في قوله كل شيء خلق منه زوجين، يأتي فيفصل ذلك بعد التفصيل، لأن الزوجية في مرائنا نعرفها في الإنسان ونعرفها في النبات ونعرفها في الحيوان، ولكن لا نعرفها فيما دون ذلك. فيقول سبحانه وتعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض وهذا أمر نعرفه، ومن أنفسكم وهذا أمر نعرفه، ومما لا يعلم. فكأن الأشياء التي لا نعرف لها زوجية في جنسها أي نوعين يكونان زوجين لا نعرفها لأنها لا تدخل تحت حسنة، فليس معنى ذلك أنه لا زوجية فيها، فلازم تكون فيه زوجية. ولذلك جاء الحق بما يعرفه المعاصر لنزول القرآن تفصيلا، وما لم يعرفه المعاصر لنزول القرآن جاء به إجمالا. بعد ذلك يوجد النشاط الذهني للإنسان ليكتشف هذه الأشياء، فقال ومما لا تعلمون منه. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومما لا تعلمون. ومما لا نعلم ثبت بعض العلم فيه، فمثلا حينما اهتدوا إلى ظاهرة الكهرباء وجدوا لا بد من وجود سلبي وموجب، إن لم يوجد السالب والموجب لا توجد الشرع، ما توجدش الكهرباء. وبعد ذلك لما ارتقى العقل ارتقاء آخر عرفنا في الذرة أيضا الكهارب اللي موجودة فيها بعضها سالب وبعضها موجب. إذن فهذا من الزوجية التي لم نكن نعلمها وتوصل الإنسان بعد ذلك إليها. إذن فقوله ومما لا تعلمون جعلها مجملة حتى تتسع لكل ما ينشط له الذهن من ابتكار أسرار الله في خلق الله. الإنسان أيضا من ذلك النوع، أي أنه جنس، ثم انقسم الجنس إلى نوعين، حين ينقسم الجنس إلى نوعين لا بد أن يتنبه العقل إلى وجود قضية مشتركة تجمعه كجنس، وبعد ذلك توجد قضايا منفصلة تجمعه كنوع. ولو أن مهمة الأنواع هي مهمة الجنس العام لما وجد تحت الأجناس إلا الأفراد. فإذا ما وجد تحت الجنس نوعين ثم وجد بعد ذلك النوعين أفراد، نعلم أن قسمة الجنس إلى نوعين معناه أن هناك خواص مشتركة كجنس، وبعد ذلك خواص منفصلة كنوع، ثم تأتي خواص ثالثة منفصلة كأفراد. إذن فالجنس بعمومه له خاصية وله مهمة، والنوع من الجنس له خاصية وله مهمة، والأفراد من النوع لها خواص ولها مهمات. أحمدك ربي على ما أكملت لنا من دين، وأتممت علينا من نعمة، ورضيت لنا من إسلام، وأشهد أن لا إله إلا أنت شهادة تغنينا بها عن الفتنة فيما سواك. سبحانك ولا تقال إلا لك، تحببت إلى خلقك بالنعمة وأنت غني عنهم، وتبغضوا إليك بالمعصية وهم فقراء إليك، فنعم الرب أنت، إن وعدت وفيت، وإن توعدت عفوت. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الرسول الأعظم والنبي الخاتم، الذي جعل الله أذنه خير أذن استقبلت آخر إرسال السماء إلى الأرض، وجعل لسانه أصدق لسان يبلغ عن ربه، وحسبه أن يشخصه الله في قوله يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. وبعد، فما الإنسان لولا الإيمان؟ وكيف تكون حركة الحياة لولا منهج القرآن؟ الإنسان هو موضوع ذلك الكون، وهو الذي يحتاج فيه إلى التوجيه، لأن بقية الأجناس في الكون أجناس صدعت بأمر ربها تسخيرا، فلا رأي لها في أن تفعل أو لا تفعل، فهي سائرة على الناموس الذي أراده الله في خدمة ذلك الإنسان. والأجناس هذه يحكم القرآن أول ما يحكم بأنها قد سخرت للإنسان، وتسخيرها للإنسان معناه أن لكل جنس من هذه الأجناس مهمة تصب في خدمة ذلك الإنسان، مهمة قد تكون بسيطة وقد تكون مركبة. فالإنسان حين ينظر إلى الكون ينظر ليغذي جوع عقله، وينظر ليغذي جوع نفسه، وينظر ليغذي جوع مجتمعه. فإذا ما وقف العقل الذي تميز به الإنسان عن سائر الأجناس، كان ولا بد أن يكون للعقل الذي تميز به الإنسان مهمة، هذه المهمة هي الفكر فيما حوله. وقد شغل الإنسان قديما بجوع عقله ففكر ضرورة من أين جاء ومن جاء به وكيف ولما وإلى أين، أسئلة تغذي جوع العقل. فانقسم العقل قسمين، قسم استقل بالبحث في هذه الأشياء بعيدا عما نقل إليه من خبر السماء، وقسم وفر على نفسه عناء البحث لأنه وجد السماء قد أمدته بالأجوبة على ذلك، ووقف وقفة عقلية واحدة أغنته عن كل هذه المتاهات. تلك الوقفة العقلية أن العقل أراد الجواب على هذه المسائل، وطلب العقل للجواب على هذه المسائل معناه أن عدم الجواب عليها يشكل أمامه غموضا لا وسيلة لإدراكه بواسطة الحواس، فإقباله على طلب الجواب على هذه الأسئلة يدل على ضرورة وجوب الجواب على هذه الأسئلة، لأنه حين يسأل من أين جئت فلا بد أنه أحال عقلا أن يوجد الآن من لا شيء قبله، وحين بحث عمن أحال عقلا أن يوجد عن غير شيء، وحين بحث لما فقد أحال عقلا أنه لا بد أن تكون له مهمة ولا بد أن تكون له رسالة، وحين بحث إلى أي فإنه أحال عقلا أن تكون الحياة التي يحياها هذه هي المصير النهائي لذلك الكون الواسع ولهذا الإنسان المتمتع بخيرات هذا الكون، ذلك الإنسان الذي قد يقصر أجله في الحياة ثم يجد من بعده أن ما سخر للإنسان في بقاء والإنسان كل يوم يفوته، فلا بد أن يبحث أن ذلك الإنسان لا بد أن يكون جنسا مهما بحيث لا يجب أن يقتصر دوره على هذه الحياة المرئية المحسوسة. ولولا أن العقل يحتم هذه الأشياء لما بحث العقل في الجواب عنها، فالبحث عن جواب شيء معناه الاقتناع بذلك الشيء ولكنه يطلب الدليل فقط، وكذلك الذين يبحثون عن وجود الله مثلا طلبهم البحث عن وجود الله هو عين الدليل على وجود الله. ما الذي حرك هممهم وعقولهم ليبحثوا عن شيء هو معدوم والعدم المحض لا يخطر بالبال؟ فمن أين نبتت في الأذهان فكرة الله؟ ومن أين نبتت على الألسنة كلمة الله وما يساويها من الألفاظ في سائر اللغات؟ هل العدم المحض يجري على الفكر ليبحث وجوده، أم العدم المحض يضع له الإنسان اسما لا يعرف مسماه؟ إذا فطلب الدليل على وجود الله هو عين الدليل على وجود الله. والذين أجهدوا نفسهم من علماء المسلمين ليصوغوا الأدلة المنطقية والبراهين الجدلية بالأقيسة متى توجهوا هذه الوجهة؟ إنهم توجهوا بعد نضج عقولهم واستكمال أدوات الفهم ووجود آلات العلم، وذلك لا يكون إلا في زمن متقدم من أعمارهم. إذن فهم حينما أقبلوا على صياغة الأدلة كانوا مؤمنين، وكانوا متعبدين، وكانوا عابدين، وكانوا عاملين بالمنهج. فما الذي دعاهم إذن إلى أن يثبتوا؟ إنما الذي دعاهم إلى أن يثبتوا هو الوقوف أمام المنكرين، أو هو دليل الإمتاع لا دليل الاقتناع. ودليل الإمتاع أن يبحث العقل ليمتع نفسه بأنه إنما آمن بحق وآمن بصدق، لا ليبدأ اقتناعا ولكن ليجدد في نفسه إمتاعا بصدق ما ذهب إليه وصواب الطريق الذي سلكه. الفلاسفة الذين بحثوا عن بعيدا عن الدين وضعوا نفسهم وعقولهم في متاهات، وحاولوا أن يأخذوا بأيدي الناس إلى هذه المتاهات، لأن أول شيء يناقض هذا السلوك أن العقل إنما يبحث عما يكون في متناوله من التجربة. وقولهم البحث فيما وراء الطبيعة أو البحث فيما بعد الطبيعة يدل بداهة على أنهم أدركوا أولا أن بعد الطبيعة شيء وأن وراء المادة شيء، ولو أنهم اكتفوا بهذا لكفاهم ذلك التعقل. وبعد ذلك أدخلوا نفسهم في منطقة أخرى من مناطق الفكر، وهي منطقة بعيدة عن التعقل. هذه المنطقة هي منطقة التصور، والتعقل للشيء نوع ورغبة تصوره نوع آخر. فلو وقفوا عند تعقل ما بعد الطبيعة وعند تعقل أن شيئا وراء الطبيعة لكفاهم ذلك، ثم حاولوا بعد ذلك أن يبحثوا هل دل دليل على ما بعد الطبيعة؟ هل تكلم أحد فيما وراء الطبيعة؟ فإذا كانوا يبحثون عن شيء ووجدوا وحيا من السماء ينزل بأن ما بعد الطبيعة هو القوة التي أوجدت هذه الطبيعة، وأن ما وراء الطبيعة هو الغيب وهو المنطقة الحرام على العقل، لأن العقل إنما يبحث فيما هو في متناول يده من مادة يجري عليها تجربة معملية ويلاحظها ثم يستخرج نظرية ثم بعد ذلك يصل إلى حقيقة. ومن العجيب أن جناحا من الفلاسفة سلك هذا المسلك حينما رأى أن الفلسفة فيما وراء الطبيعة وفيما بعد الطبيعة فلسفة لم تنتهي فيها مدرسة إلى رأي مدرسة، ولم يلتقي فكر فيلسوف عند فكر فيلسوف آخر، فوجدوهم مضطربين ومن الحق أن يضطربوا. فمثلا يجد أرسطو يضع الحق سبحانه وتعالى موضع المحرك الأول، ولكن المحرك الأول هذا لم يخلق العالم وإنما خلقه من حركه المحرك الأول، ويضع الحق سبحانه وتعالى أو المحرك الأول موضعا لا يعلم فيه شيئا عن ذلك الكون، ولا يعلم شيئا عن كلياته، ولا يعلم شيئا عن جزئياته، ثم يحاول أن يعلل ذلك بأن هذا الكون أتفه من أن يكون موضع العلم المحرك الأول. ويأتي أفلاطون وقبله أفلاطون يضع الإله في المثل الأعلى من كل الفضائل، في الجمال والخلق والكرم وفي كل صفة نبيلة يضعه المثال الأول. وبعد ذلك في الرواقيون فيضعون الإله موضعا يتخلقل به في أجزاء خلقه فيؤدون إلى الاتحاد. ثم يأتي الأبيقوريون فيقولون لا إله. إذن فلم تلتقي مدرسة فلسفية بمدرسة فلسفية في شيء مما وراء الطبيعة.

إذن فالحق يتلقى منه التوبة ويفتح أمام العبد باب الرجوع إلى الله. ولكن إبليس لم يكن على هذا النمط، لأنه علل المعصية، مما يدل على أنه ذاكر للأمر ومتنبه له، ولكنه رد الأمر لأنه لا يوافق الحق في نفسه، لأنه قال خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن فالمعصية إصرار على رفض التكليف من المكلف، ولكن معصية آدم لم تكن إصرارا على رفض التكليف من المكلف، ولذلك يرمز الله إليها بنفي، لم يكن متعمدا أن يحدث منه هذا. هذا هو الفارق بين معصية ومعصية. فإذا أردنا أن نعرف القدر المشترك في الجنس الإنساني كجنس يضم النوعين الذكور والأنوثة، نجد أن الخاصية المشتركة أنه كل واحد منهم إنسان له حقوق ذلك الإنسان، من حق الحياة ومن حق الثمن، وأهم حق يكون موضوعنا هو حق الاعتقاد. فللأنثى أن تعتقد ما تعتقد، وللرجل أن يعتقد ما يعتقد، وليس من قوامة الرجل على المرأة أن يحملها على أن تعتقد شيئا لا تعتقده. إذن فتلك هي الخصوصية التي يشترك فيها النوعان بحكم أنهما من جنس واحد وهما الإنسان. أيضا خاصية المطالبة بالمنهج الإلهي، أيضا دي مطلوبة منها كإنسان، مش مطلوبة منها كأنثى، ولا مطلوب من الرجل كرجل. إذن فالخاصية التي يشترك فيها النوعان وهي خاصية الجنس خاصية مشتركة بينهما، ولذلك يكون منهج الله تعالى منطبقا ومطلوبا على الذكر وعلى الأنثى، لأنه لم يطلب منه ذلك بكونه ذكر أو بكونه أنثى، وإنما بكونه إنسان من جنس الإنسان. حق سبحانه وتعالى حينما يعرض لهذه المسألة يعرضها في قوله مثلا: وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، من يعمل صالحا من ذكر أو أنثى. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصابرين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أجرا عظيما. إذن فجمع بين النوعين في جنس واحد، إذن بهذه الخصوصية، خصوصية العبادة مطلوبة من الجميع، فلا امتياز لرجل ولا نزول لامرأة. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يعرض لنا في القرآن مثلا تبين لنا حق المرأة في أن تعتقد ما تشاء. فالرسل أرسلهم الله هادين ومرشدين، ومع ذلك لم يستطع رسول من الرسل أن يفرض عقيدته التي جاء بها للناس أجمعين على امرأته. وضرب الله مثلا للذين للذين كفروا امرأة نوح وامرأته كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما ولم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. إذا فالرسول الذي جاء ليهدي الناس لا سيطرة له في أن يدخل العقيدة على الله، لها حرية كحرية الرجل تماما في أن تفترض. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون الذي ادعى الألوهية، ومع ذلك لم يقوى على أن يفرض بسيطرته عقيدة على امرأته. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في السماء ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وبعد ذلك تأتي خصوصية أن تفكر المرأة، لم يحضر عليها الإسلام أن تفكر، لم يحضر عليها الإسلام أن تكون امرأة لها رأي، وقد ثبت ذلك أيضا بنصوص القرآن. فقد عرض القرآن لنا مثلا كثيرا، هذه المثل تتجلى فيها في أن المرأة إذا وضعت وضع لها أن ترى ولها أن تحكم ولها أن ترجح رأيها. مثلا حينما عرض لنا قصة امرأة سبا ماذا قال؟ إنه أنفي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بعد ذلك ماذا قال؟ ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. يستشير قومه، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فوضوها في الأمر، هم رجال عسكريين، هم رجال قوة وبأس، ليس لهم في توجيه سياسة الدولة شيء، وإنما السياسة منوطة بك فتضرب إلى الضرب، اضرب اضرب، اسكت اسكت. فماذا كان موقفها؟ كان موقفها كامرأة أنها تصرفت في الموضوع تصرفا عاقلا، تصرفا رشيدا، أقرها الحق سبحانه وتعالى عليه. فماذا قال؟ قالت: سأجرب من أرسل هذا الكتاب وأرسل إليه هدية، فإن كان جاء ليطمع في أموالنا فإنه سيقبل الهدية وسيصر بها، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما ذهبت الهدية لسليمان، سليمان لم يأجل ملك، عنده ملك لم يؤته أحد من العالمين، فهل يريد مالا؟ الجن مسخر له ملك لم يتهيأ لأحد، إذن فهو لا يريد هذا، إنما يريد أن يسيطر منهج ربه على الكون. قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم ولنخرجنهم منها أذلة. فلما جاء الرد لهذا علمت بأن ذلك الذي أرسل إليها الكتاب لا يريد من الدنيا متاعا، ولا يريد صرفا، ولا يريد مالا، إنما يريد شيئا آخر. وبعد ذلك قالت كلمتها المشهورة التي أيدها القرآن فيها، قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. إذن فقد امتحن عقلها في الموت الأول وتصرفت فيه التصرف الذي عرفت به طبيعة سليمان وطبيعة داود. وبعد ذلك قالت كلمتها المشهورة: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. القرآن بيعقل يقول وكذلك يفعلون، أي لا، أي لأن المنطق مش من امرأة ومن كافرة ما نصدقوش، لا، نأخذ الحقيقة من أي طرف خرجت، وكذلك يفعلون. وبعد ذلك يتجلى أيضا وجهها، وجهها الدبلوماسي على أوسع حدوده، حينما ينقل عرشها إلى سليمان. وبعد ذلك تأتي فتجد العرش ساحة منشور، وبعد ذلك تجد الصرح الممرض من قوارير، وبعد ذلك يقال لها: أهكذا عرشك؟ ماذا يكون موقف امرأة تسأل هذا السؤال؟ أهكذا عرشك؟ وهي تعلم أن ذلك العرش بمواصفاته هو عرشها. ولكن المسألة عجيبة، أهي تركت عرشها هنا، فكيف يسبقها عرشها إلى هنا؟ لم تصل إلى ما وراء ذلك، إلى ما وراء ذلك من القوة التي تخرق النواميس. فماذا تقول فيها؟ أتقول ليس بعرشه؟ هو بعينه عرشه، ولكن قانون الزمن والمسافة والنقل يعوقها. فقالت سلاما دبلوماسيا: لا يستطيع أي واحد أن يركب التركيب الذي يخرج به من ذلك المال. قالت: كأنه هو تعبير في منتهى الدقة. إذن فالمرأة لكونها مرأة لم يمنع أن يكون لها فكر، ولم يمنع أن يكون لها خواب، ولم تمنع أن يكون لها رشاد. وأيضا فالمرأة لم تمنع مما خص الله به بعض أصفيائه من أن يلهمها بأشياء: هذه مريم، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وكذلك يخص الله أم موسى فيوحي إليها: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا شفت عليه فألقيه في اليم. إذن فهي موضوع أيضا لاختيار الله بتخصيصها بشيء من إلهامه وشيء من وحيه ليخرجها من مأزق في حياتها، أو ليعطيها صورة من صورة من صور القرب إليه. إذن كل ذلك يدل على أن المرأة كجنس من الإنسان مشتركة مع الرجل في مثل هذه الخصوصيات، ولا تميز للرجل عليه. وننظر أيضا في تاريخ الإسلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله ولا يكله إلى نفسه في كل شيء، وإنما لا ينطق عن الهوى، ماذا كان في غزوة الحديبية؟ ماذا كان حينما أمر رسول الله أصحابه برأي فتلكأوا في تنفيذه؟ دخل على أم سلمة فقال: هلك المسلمون يا أم سلمة، أمرتهم فلم يمتثلوا. قالت: يا رسول الله، إنهم مكروبون، فإنهم لم يدخلوا المسجد الحرام ولم يحج ولم يقصروا، فهم لذلك مكروبون. يا رسول الله، اعمد إلى ما أمرك الله تفعل ولا تكلم أحد منهم، فإن رأوك فعلت وعلموا أن الأمر منك عجيمة فسيعملون مثل ما صنع. وخرج رسول الله فصنع ما صنع، وبعد ذلك رآه صحابته ففعلوا ما فعلوا، ثم بين الله لهم في آخر الرحلة الحكمة في الموقف الذي وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعز عليهم أنهم الزين قريش ترجعهم وهم لم يدخلوا المسجد الحرام، كيف يتحكمون فيهم ذلك التحكم؟ لدرجة أن أذكر يقول له: ألست رسول الله، ألست أخبرتنا أننا سندخل المسجد الحرام؟ قال رسول الله بكل وداعة وبكل وساطة: ولكن أخبرتك أن الدخول في هذا العام؟ لم يخبره ذلك. ثم جل الله حقيقة الموقف التي فطن لها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، فيقول: لم يكن فتح في الإسلام أعظم من فتح الحديبية، ولكن القوم لم يتسع ظنهم لما بين محمد وربه. والعباد دائما يعجلون، والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. ولذلك زل الله الموقع، ولو أنه جلاها لهم لفعلوا مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما تأذوا أمرا من الأمور، ولما انتقدوا فكرة من الفكر. ماذا قال الله؟ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. أي أن الله منع الالتحام بينكم وبين قريش لمصلحة للمؤمنين. لماذا؟ لأن بين القرشيين قوم يؤمنون، مؤمنون ومؤمنات، وأنتم لا تعلمونهم لأنهم يخسرون إيمانهم. فلو أنكم دخلتم معهم في معركة ودخلتم معهم في حرب، من كان يدريكم أنكم ستقتلون مؤمنين ومؤمنات؟ لو تزينوا أي لو تميز المؤمنون عن الكافرين لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا شديدا. إذا فالحق سبحانه وتعالى يعطينا صورة أن المرأة تستطيع أن تدلي برأيها في مشكلة من المشاكل، ومع من؟ مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك كله أن المرأة في الخواص المشتركة بينها وبين الرجل متساوي، وأما كنوع ذلك هو ما نتكلم فيه. يظن بعض الناس السطحيين أن الأنواع متضادة جاءت لتتعارض، ولذلك يقارنون بين شيئين وبينهما انفكاك الجهة. فمثلا في الظواهر الكونية العامة نجد ليلا ونجد نهارا، والنهار من طبيعته النورانية والليل من طبيعتها الظلمة. أنا أستطيع أن نعقد مقارنة بين الليل والنهار؟ الزمن جيش، وبعد ذلك النهار نور والليل نور، من قسم إلى نوعين إلا لحكمة. لو لم توجد حكمة في انقسامهم إلى نوعين وهم لكل واحد منهم مهمة لظل الجنس فردا واحدا، لكن ليل ونهار. فلا يستطيع واحد أن يقارن بين ليل ونهار، ولا يستطيع أن نقول إننا نريد أن نقلب النهار ليلا ولا الليل نهارا، ولا أن يتشبه الليل بالنهار ولا النهار. ليه؟ لأن ذلك إحالة المهمة. معنى إحالة المهمة يعني إيه؟ يعني إنه ما دام بقوا نوعين يبقى لكل نوع مهمة لا يقوى الآخر على أدائها، ويبقى فيه قدر مشترك وهو الزمني. يقول الحق في ذلك: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. إذن فمهمة النهار النورية مهمة للسعي والانتفاع وللدأب وللجلد وللعمل، ومهمة الليل السكون والاستقرار والهدوء. فإن أنت أردت أن تحيل النهار إلى ليل أو النهار إيه؟ تبقى أنت أحبطت الرحمة المقصودة لله. إذن فلا تجعل من ظاهرتي الليل والنهار تعارضا، إنما اجعلها إيه؟ تعارضا، ما تجعلهاش معاندة، اجعلها مساندة. كل واحد بيؤدي مهمة فصب في منفعة الإنسان وفي إيه؟ وفي خدمته. ولذلك يشرح الحق شرحا ثانيا فيقول: قل أرأيت إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ إذن من الرحمة أن يوجد نوعان، لكل نوع من الأنواع مهمته. إذن فالنظرات الحمقى هي التي تحاول أن تقارن بين شيئين متقابلين. التقابل لا يعني التضاد، إنما التقابل يعني التكامل، التكامل في أداء المهمة. كذلك جنس الإنسان خلقه الله نوعين، نوع الرجولة ونوع الأنوثة. إذن فالجنس بعمومه له مهمة مشتركة، والنوع بخصوصه لكل منهما مهمة مشتركة. ولذلك تجد بعد أن شرح الحق ظاهرة الليل والنهار ومهمة كل ليل ومهمة الليل ومهمة النهار، قال إن لو جعلت النهار سرمد ما كانش حد يجيكم بليل تسكنوا فيه، لو جعلت الليل سرمد ما كانش حد يأتيكم بنهار عشان تسبحوا فيه وتعملوا. إذن فالحكمة والرحمة أن يكون ذلك ليل بمقوماته ومهماته، وذلك نهار بمقوماته ومهماته. فيأتي ليجمع الأمرين، الظاهرة الكونية المعترف بها، لأن الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض قضية قد تختلف فيها العقول يقدم لها بقضية العقول متفقة فيها. ظاهرة الليل والنهار لا يختلف فيها أحد، إن ذلك له مهمة وذلك له مهمة. فيأتي الحق سبحانه وتعالى ليشرح ذلك فيقول: والليل إذا يغشى هذه ظاهرة، والنهار إذا تجلى ظاهرة أخرى متقابلة. خلاص. وما خلق الذكر والأنثى ظاهر اللي يمكن يختلف فيه، إن سعيكم لشتى، يعني لكل واحد من الأنواع مجال عمل ومجال سعى، فلا تحل عملية النوعية إلى اتحادية في الجنة، وإلا لما خلق ذلك النوع على الإطلاق. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، أي لكل واحد منكم مهمة. حين يوجد ذلك المبدأ الرباني يبقى يجب على المكلف المؤمن أن يستقبل ذلك المنهج استقبال المتيقن بحكمة الله في من شرع ذلك المنهج. وليس من مهمتنا أن نقنع بحكمة النوعية في الذكور والأنوث، إنما مهمتنا فقط أن نشرح ما قاله الله في ذلك. والمؤمن الذي آمن بالله وآمن بقدرته وآمن بعلمه وآمن بحكمته يجب أن ينصاع إلى ذلك الحكم. ذلك تلك مهمة الإيمان، لأنه ما دام قد آمن فقد التزم، وما دام قد التزم فيجب أن يأخذ منهج الله سواء أدرك حكمته بعقله أو لم يدرك، لأن إدراك الحكمة قد يتعثر في كثير من الأشياء. فالحق سبحانه وتعالى الذي خلقت نوعين قال إن سعيكم لشتى، ليست مهمة الأنثى كمهمة الإنس كمهمة الذكر، وإن اشتركا معا في المهمة الإنسانية الأولى. حق سبحانه وتعالى يعرض هذه المسألة في أول قصة ذكرها لنا في بدء الخلق، لأن نعلم أن التكاثر إنما نشأ من آدم ومن حواء ومن أبنائه. هذا التكاثر الأم فيه آدم وحواء، وبعد ذلك جاء التكاثر. يشرح الحق في قوله سبحانه وتعالى اهبطوا من الجنة بعد عصيان التكفير، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وفي آيات فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إلى آخره. حينما يقول الله ذلك كان قد قال أيام السكون في الجنة على الشيطان إنه عدو لك ولزوجك، والعداوة مسبقة لأن الملائكة سجدوا وامتنعوا عن السجود، فحيثية العداوة موجودة. إنه عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة، يعني إياكما أن يوسوس لكما وأن ينزل وأن يوحي إليكم بتقربات قال في الأوامر فتخرجان بسببها من الجنة. فماذا يحدث؟ تشقى. الخطاب للاثنين، ولكنه في الاسناد اسنده لواحد، فلا يخرجنكما يعني انت وحواء من الجنه فتشقى. كان المنطق يقتضي ان يقول فلا يخرجنكما من الجنه فتشقيا، ولكن الرمزية في قوله فتشقى دليل على ان ادم مخلوق للكفاح الخارجي، والسعي المكدود وراء مقومات الحياه. والمرأة مهمتها ماذا؟ مهمتها أنها سكن لذلك المتحرك المناضل، سكن أي يرتاح عندها، أي يهدأ عندها، أي يستقر عندها، أي تمسح بيد حنانها وعطفه على متاعبه فتزول هذه المتاعب، أن تيسر له السكون والاستقرار في البيت ليعود بنشاط يكافح به في الحياة. فقول الحق فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى وإسناد تشقى إليه دونها يدل على أن مهمة الرجل إنما هو الكدح وإنما هو العمل، ومهمة المرأة توفير الراحة وتوفير الحنان وتوفير وسائل العطف لذلك الرجل المكدود في بيته. ولذلك يسميها الله سكن، كما يسمى البيت الذي يسكنه سكن، اطمئنان وانفصال وانعزال عن صخب الحياة وضجيجها ليرتاح الإنسان فيه. فكذلك المرأة أيضا سكن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تلك هي المهمة الأساسية للمرأة، سكن يفيء الإنسان المناضل المتحرك العامل الدائم في الحياة بعده إليه فتريحه بكل ما يمكن من أسباب الراحة ووسائلها، وبعد ذلك جعل المودة والرحمة، تلك المهمة الأساسية الأولى. وبعد ذلك يشرح الله مهمة امتدادية للمرأة هذه المهمة الامتدادية هو الذي يقول فيها: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. يبقى مهمة المرأة في الوجود ثلاثة: سكن للزوج، المودة والرحمة، البنين والحفدة. تلك هي مهمة المرأة كما يريدها الحق سبحانه وتعالى. مهمتها تنوع، ولها مهمة كجنس. مهمتها كالجنس التي اشتركت فيها مع الرجل حرية اعتقاد وإيمانا بإله وتقبلا للمنهج ومطالبة بتكليفات، كل ذلك وبحث في الحياة بعقلها وبفكرها في الأمور التي تعرض عليها، هذه تشترك فيها مع الرجل. وبعد ذلك خاصيتها النوعية حددها الله للرجل في قوله لا تشقى، وحددها للمرأة بأنها سكن وبأنها مصدر المودة ومصدر الرحمة وبأنها الحضانة الأولى للبنين وللحفدة. تلك هي مهمة المرأة. مهمة المرأة بهذا الوضع تحتاج إلى مواهب متعددة وتحتاج إلى وقت طويل، ولا يتسع الزمن حتى تؤديها المرأة الأداء الكامل الواحد. لماذا؟ لأن الرجل في عمله وكدحه في الحياة ما هي الأشياء التي ينتجها؟ الرجل إما أن يكون زارعا، وإما أن يكون صانعا، وإما أن يكون تاجرا. يزارع يصانع يتاجر. فإذا كان زارع يحرث الأرض ويبذر النبتة وينتظر الثمار من الرب، وإن كان صانع يأخذ من مادة الوجود أشياء وبعد ذلك يلفقها حسب ما هداه علمه وتفكيره واستقراءه وتجربته ويخرج أشياء. الأشياء التي يخرجها مصنوعات مزروعات دون الإنسان أو ليست دون الإنسان. إذن فالرجل بعمله الخارجي وبكفاحه وبجهاده يحضن ماذا؟ يحضن أشياء أدنى من الإنسان، ولكن المرأة تحضن الإنسان اللي هو موضوع الكون كله. إذن فمهمة المرأة بالنسبة لهذا أشرف مهمة، ويبقى الحق سبحانه وتعالى أعدها الإعداد الذي تحتضن به الجنس الأعلى في الإنسان. وإذا نظرنا إلى ذلك الإنسان وجدناه يختلف عن بقية الحيوانات في طفولته. طفولة الحيوانات الأخرى طفولة مدتها يسيرة، يعني الحيوان يعطف على ابنه مدة يستطيع بها أن يزاول مهمته في الحياة ويطير، ثم بعد ذلك تنعدم الصلة به ولا يعرف شيئا عنه، ولا تتكون أسرة، ولا يحن إلى ابن لرباه، ولا له علاقة بهذه المسألة. ومدة قصيرة جدا تناسب أعمار الحيوانات وتناسب مهمة الحيوان، ولكن طفولة الإنسان أطول طفولة في الكائنات الحية. فطفولته لا تنتهي إلا بأن يبلغ سن الرشد اللي هو 15 سنة. مدة الطفولة واسعة، هذه مدة الطفولة الواسعة مهمة المرأة فيها في أدق مرحلة، وهي مرحلة حمل جنين وبعد ذلك رعايته كرضيع وأبوه تابع في الخارج. إذن فالصور الانطباعية لكل الأشياء الموجودة إنما تنطبع في الفترة الأولى. فما لم تكن الأم أم جامعة، أم مستوعبة، أم قادرة على أن تطبع في العجينة دي الصفات والمبادئ والمثل التي تعينه في الحياة كرجل أولا وكمؤمن بالله ثانيا وكمسلم ينفذ تكاليف الله ثالثا، ما لم تنطبع هذه يخرج الوليد وقد انطبعت في ذهنه صور متناقضة. إذن فسدنا فسدين: أنه منع من انطباع الصور الخيرة، ثانيا أنه انطبعت فيه انطباعات حين يخرج إلى المجتمع فيتلقى تصورات الأولى من فساد المجتمع. المجتمع لا يهم الأفراد. ليه؟ لأن المجتمع ملوش علاقة بكل فرد فرد، وإنما الطفل في بيئته وفي أسرته وعند أمه له قيمة وفيه عطف عليه، فهي تحاول أن لا تدخل بأمه إلا التصورات السليمة التصورات المشرقة. أما المجتمع فماذا يهمه أن ينطبع في ذلك الطفل كذا وفي ذلك الطفل كذا، المجتمع السليم. إذن فمهمة المرأة من هذه الناحية أدق مهمة. ليه؟ لأن تعاملها مع أعلى جنس في الكائن الحي، أعلى جنس اللي هو مين؟ اللي هو الإنسان. ومهمة الرجل مع الأجناس الأخرى، يخرج زرعا، يخرج صناعة، يخرج آلات، يخرج مش عارف إيه هذه المسائل، ولكنها هي التي تخرج ذلك الجنس الثاني. فيجب أن تتنبه المرأة إلى أن الحق سبحانه وتعالى لم يفرض عليها منهجا الذي تحاول أو يحاول المشككون أن يجعلوها أدنى من مهمة الرجل، نقول لهم لا، تعطلوا وارجعوا إلى مهمة الرجل في الكون وإلى مهمة المرأة في الكون. مهمة المرأة في الكون إن قلنا تبقى أسمى من مهمة الرجل. ليه؟ لأنها تحضن أكرم الأجناس على الله، تحضن الإنسان، تحضن الإنسان اللي كل الكائنات الجنسية اللي موجودة في الكون إنما جاءت لإيه؟ لخدمة ذلك الإنسان. إذن فالمرأة التي تستمع لصيحة من صيحات التحرر وصيحة من صيحات إخراجها عن منهج الله وعن حدود الله، يبقى امرأة غير عاقلة لم تتفطن إلى مهمتها الأساسية، المهمة الأساسية اللي هي إيه؟ حضانة أشرف جنس في الأرض. لأن الإنسان أشرف الأجناس، وفي فترة ما، في فترة الطفولة التي تنطبع فيها الصور وتنطبع فيها مقومات الحياة بالنسبة للإنسان، تجد المرأة بعطفها وبحنانها يتسع ذلك العطف وذلك الحنان إلى أمور لا يتسع لها الرجل. فمثلا الرجل الذي جاء متعبا من عمل وبعد ذلك ينام فولده الرضيع يصيح، فبالله قولوا لي ماذا يكون موقفه؟ موقفه أن يغضب، وربما قال للمرأة خذ الولد وص بعيد عني بعيد عني خلينا نام. الله. ولكن هي إذا ما أحست عنده أي ألم أو أي حركة تقوم، وهو في أقذر الأوضاع جميل، وهو في أضعف الأوقات قوي بوجود العطف عليه وبالحنان عليه. إذن المرأة اللي معدى ذلك الإعداد مهمة لا يقوى عليها الرجل. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم في قصة آدم تكلم عن كل عناصر الوجود الإنساني. إنسان هو جنس يوجد منه نوعان للتكاثر، فوجد آدم ووجدت حواء، هذان النوعان انشقا من جنس واحد. يلفتنا الحق إلى أن الجنس إذا انشق إلى أنواع، فمعنى ذلك أن النوعين بحكم اشتراكهما في الجنسية لهما خصائص مشتركة لا يتميز فيها نوع عن نوع، وفي اشتراكهما إلى نوعين خصائص مشخصة لذلك النوع ولذلك النوع. فحين نحاول أن نجعل النوعين جنسا واحدا نكون قد أحلنا حكمة تشتيق الجنس إلى نوعين. إذن فلا بد أن يكون في النوعين المنشقين عن الجنس قدر مشترك، والقدر المشترك في آدم وحواء وما تناسل منهما من ذكور وأنث هو القدر الإنساني، وبعد ذلك القدر النوعي المشخص قدر رجولي وقدر أنثوي، فللرجولة ميدانها وللأنثوية ميدانها. فمن حاول أن ينقل فردا من جنس الرجولية إلى جنس الأنثوية فمعنى ذلك أنه رد على الله تشتيق النوع، ومعنى ذلك أنه أحال في خلق الله. وإن أردنا أن نخرج نوعا من الأنثى إلى نوع من الرجل أيضا فقد أحلنا. إذن فلا بد أن يكون هناك قدر مشترك، ولا بد أن يكون هناك مشخص مختلف. هذا المشخص المختلف يحدد للرجولية مهمة وللأنوثة مهمة. فإن حاولت الرجولة أن تدخل في مهمة الأنوثة كان ذلك عبثا، وإن حاولت الأنوثة أن تدخل في مهمة الرجولة كان ذلك عبثا. ولذلك يأتي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. وبعد ذلك يأتي النوع، فتوجد في كل نوع أفراد، هذه الأفراد أيضا يجمعها ذلك القانون باتفاقها في النوعية التي نعتبرها جنسا لأن تحتها أنواع، يكون هناك قدر مشترك في الأفراد، وباعتبار مشخصات كل فرد يكون لكل فرد مشخصاته بحيث جعلت الأفراد متباينين في المشخصات، وكذلك في نوع الأنثى. فإذا نظرنا هذه النظرة في القصة وجدنا الحق سبحانه وتعالى يدل عليها بحرف واحد، وإن كان هو ضمير اسم. هذا الحرف الواحد أعطى لكل نوع مهمته بعد المهمة المشتركة في مطلق التكليف الإنساني. فكما أن الرجل والمرأة يشتركان معا في حرية الاعتقاد، فللرجل أن يعتقد وللمرأة أن تعتقد، وليس للرجل أن يخضع المرأة إلى معتقده. وقد قص علينا القرآن أنماطا متعددة من ذلك، فللرسول استطاع أن يقنع أهله بعقيدته ولا أن يحملهم عليه، ذلك لوط وذلك لوط. ولا فرعون بجلالة قدره وربوبيته المدعاة استطاع أن يرغم امرأته على أن تتبعه في ذلك. إذن فالمرأة باعتبارها إنسان مكلف لها حرية أن تعتقد، والرجل والمرأة شركة في ذلك. وللمرأة أيضا رأيها وعقلها وفكرها، ولكن للمرأة مع ذلك تشخص في مهمتها الحقيقية، مهمة خلقت لها أعضاء وخلقت لها عواطف وخلقت لها غرائز. كيف يرمز القرآن إلى ذلك؟ القرآن يقص علينا أن الحق سبحانه وتعالى حينما حذر آدم وزوجه من الشيطان قال ماذا؟ إنه عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما، خطاب لهما معا، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ليس الحذف هنا وليس الالتفات هنا من ضمير التثنية مجرد تفنن في العبارة، ولكنها رمزية في العبارة تفيد المهمة. لا يخرجنكما أنت وزوجك من الجنة فتشقى. إذن فالشقاء حين الكدح إنما يكون للرجل، والمرأة جعلت ليسكن الرجل إليها. إذن فمهمة المرأة في الحياة هي مهمة السكن، هي مهمة الأمومة، هي مهمة البيت، الذي دل عليها كلمة فتشقى أفردها بعد أن كان الخطاب لهما. ولو كان الأمر مضطردا لقال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقيا. وبعد ذلك لا يكتفي الله بذلك الرمز لعل أناسا لا يتنبهون إليه، فيأتي بمذكرة إيضاحية في منهج من مناهج رسول من رسله ليبين المهمة الحقيقية للمرأة، ولا يجعل المهمة الحقيقية للمرأة مهمة جامدة بحيث لا تستطيع أن تتخفى عنها ولو ألجأتها الضرورة أو قهرتها الظروف. اسمعوا إلى قول الله: ولما ورد ماء مدين في قصة سيدنا موسى وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، أي تزودان الغنم، تزودانها عن ورد الماء. إذن لماذا خرج؟ خرج للري، فلماذا تزودان؟ تلك وقفة عقلية. قال: ما خطبكما؟ ما خطبكما تشعر بأن الأمر الذي دعاهما إلى الورود وهما يمنعان شيء ملفت للنظر؟ أو ما خطبكما؟ أي لخروجكما، لخروجكما أنتما دون أن يخرج رجل للراعي. قالت: لا نفتي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. كلام موجز معبر يدل على أن المرأة لا تخرج عن مهمتها المنزلية إلى مهمة خارجية إلا لضرورة اقتضت ذلك. يدل على ذلك الاعتذار بقولهما: وأبونا شيخ كبير. وأيضا يدل على أن المرأة حين تحوجها الضرورة إلى أن تخرج لتضرب في الأرض لرزقها أو رزق من تعول ممن لا يقدر على العمل، تعطى من الضرورة بقدرها، فليس معنى ذلك أن تنسى أنوثتها وأن تدخل في زحمة الحياة مع الرجال، بل يكفيها أن تخرج لتقضي حاجتها وهي في حجاب وإن كانت مع الرجال. ولذلك قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. ثم يبرز عنصر آخر هو عنصر المجتمع، عنصر المجتمع الذي يجد فتاة قد خرجت لتضربة الأرض وتعمل وتركت مهمتها الحقيقية. عنصر المجتمع هو أن يبادر جاهدا ليحمل عنها تلك المهمة، ليقضي حاجتها بأيسر تدبير وفي أقصر زمن حتى ترد إلى حضرها وإلى مكانها الطبيعي. موسى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. وبعد ذلك يبرز لنا شيء آخر يبين المنهج الحقيقي لوضع المرأة في دنيا الناس، هذا هو أن المرأة في ذاتها حين تخرج إلى غير مهمتها لضرورة ألجهتها وظرف قهرها، حين تجد أول مبرر في أن ترد إلى مكانتها وإلى رسالتها، فعليها أن تبادر وعليها أن تنبه. لما دعا شعيب موسى بادرت إحداهما فقالت يا أبت استأجر، ولو أنها ألفت حياة الخارج لما نبهت إلى ذلك، مما يدل على أن الفطرة السليمة في المرأة تأبى ذلك، وهي إن أحبتها في فترة من فترات حياتها فلأنها في شيء من الفتنة وفي شيء من النضارة وفي شيء من زهوها بإعجاب المجتمع، ولكن إذا ذبلت هذه الأشياء كلها وضعها المجتمع موضعها الحقيقي. قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وتبرز لنا أيضا فكرة الأبوة العاقلة. كان الرد أنه قال لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، سواء قال ذلك من محض نفسه أو خاف أن تكون الذي قالت استأجره قد مال قلبها إليه، سواء كان ذلك أو كان ذلك، فإن شعيب قد عرض على موسى ذلك وتم الأمر. تلك قصة تعطينا مذكرة التفسيرية لقول الله فتشقى. إذن فيجب أن نتنبه أولا إلى أن الله حينما خلق الجنس جنسا ثم فرق الجنس إلى نوعية يريد بذلك النوعية مهمة. هذه المهمة إن حاولنا معارضتها أو حاولنا إخراج نوع إلى مهمة أخرى نكون قد أحلنا في الوجود. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نحرص على نوعيتنا، بأن لا نخرج من النوعية اللي احنا مخلوقين لها إلى نوعيات أخرى لسنا مخلوقين لها. فيقول لعن الله المرأة المترجلة مش كده؟ وإيه؟ والرجل الإيه؟ اللي عايز يعمل جهة النسوان. ليه؟ لأنه خرج عن مقومات نوعيته. إذن المهم إن الإنسان يقف عند مقومات نوعيته، فإذا لم يقف عند مقومات نوعيته يبقى حال ولم يستطيع أن يؤدي المهمة. والذين ينادون بما ينادون بالنسبة للمرأة ينادون بأشياء سنناقشها واحدة واحدة، ولكننا نتكلم أولا عن المهمة الأساسية. ولذلك تجد المرأة حتى العربية قبل أن يجيء الإسلام أوحت إليها طاقات العقل وطاقات الحنان وطاقات العقل أنها تركز لكل واحد من أولادها، إن كان ذكرا فلمهمة وإن كان أنثى فلمهمة. فتجد مثلا امرأة مثلا زي أمامة بنت الحارث، يجي الحارث بن عمرو من السندة بلغه جمال أم عياض بنت عوف بن محل الشيباني، فأراد أن يتزوجها فأرسل إلى امرأة من السندة يقال لها عصام. كانت عصام ذات عقل وبيان وذات أدب ولسان، فقال لها يا عصام اذهبي حتى تعلمي لي علم ابنة عوف، يعني خاطبة، ف تروح تكتشفها له، تديله فكرة عن خلقه عن خلقه. فذهبت أخاه حتى انتهت إلى أم مين؟ إلى أم أم إياس، أمامة بنت الحارث، وأعلمتها ما جاءت له. فأرسلت أمامة إلى ابنتها في مضرب من مضاربها وقالت لها: يا هذه خالتك جاءت لتنظر إلى بعض أمر، فلا تستري عنها شيئا أرادت النظر إليه من وجه وخلق، وناطقيها فيما استنطقت به. فدخلت أم إياس في خباء وخلعت ثيابها. قالت عصام: فرأيت ما لم أر مثله حسنا وجمالا. فقالت: ترك الخداع من كشف القناع، يعني ما فيش خداع لأنها مجررة. ثم ذهبت إلى الحارث فقال لها: ما وراءك يا عصام؟ فذهبت مثلا، فقالت: أبدى المخض عن الزب، يعني المشوار جه بنتيجة. قال لها: أخبريني. فأخبرته بوصفها فتزوجها. فلما تزوجها وأعدت لترحل إلى زوجها، ماذا قالت أمها لها؟ أمها جاءت بمنهج الزوجة ثم لفنته للبنت في ذلك الوقت، ولم تجئ بالمنهج لتقول لها إنك أنت جاهلة، لا، أنت مربى على هذا. فقالت لها: أي بنية، إن النصيحة لو تركت لفضل أدب لتركت لذلك منك، يعني لو أن نمسك النصيحة تترك لأنه أنت مستغلية كنت أتركها، لأنك أنت فيك كفاية تربية. إن النصيحة لو تركت لفضل أدب لتركت لذلك منك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاجز. بنية، إنك غدا ستفارقين البيت الذي فيه درجتي والعش الذي فيه نشأت إلى بيت لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، جديد عليك، تكوني له أمة يكن لك عبدا. هذه أول خطوة. واحفظي عني 10 صفات تكن لك ظفرة. أما الأولى والثانية فهي المعاشرة بالرضا والقناعة وحسن السمع والطاعة. وأما الثالثة والرابعة فالتعهد لموضع عينه وموقع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فهي التعهد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنجيس النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فحسن التدبير لماله والإرعاء على حشمه وعياله. وأما التاسعة والعاشرة فأن لا تخفي له سرا ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره أو غرت صدره وإن عصيت أمره لم تأمني غدره. وإياك بعد ذلك، والترح إن كان فرحا والفرح إن كان ترحا. فسمعت منها النصيحة وذهبت إلى زوجها فأنجبت له الملوك. أنا أريد أن أعرض هذه 10 نصائح على كل البيوتات وأجد إني فساد أي بيت لأنه يخالف خصلة من هذه الخصال. نصائح انتهت إليها المرأة بسترها، أفنتهمها أنها لا تفكر؟ استطاعت أداءها بمنطقها الجميل العذب، أفنستطيع أن نقول أنها لا تبين؟ لا نستطيع ذلك. إذن فالمرأة من هذه الناحية لا يمنع أن تكون نابغة في ذلك، ولا يمنع أن تكون عبقرية، ولا يمنع أن تكون مفكرة. هنا مثلا نجد عربية أرادت أن تدعو لابنها، والمرأة إذا دعت لابنها تدعو لها بالخير الذي تعتقده. فماذا قالت له؟ قالت له: رزقك الله يا بني حظا تخدمك به ذوي العقول، ولا رزقك عقلا تخدم به ذوي الحظوظ. شيء في منتهى الروعة. خيال الإنسان لما يكون حظ مقبل يجيب العباقرة ويبقوا في خدمته، والفنانين واللي انتهوا إلى إيه، ولما يكون عاقل وحظ مدبر يبقى في خدمة أي إنسان ولو أمي عمال به يمد له يده بالرزق. فشوف الدعوة دعوة دقيقة، دعوة مركزة. رزقك الله يا بني حظا تخدمك به ذوي العقول، ولا رزقك عقلا تخدم به ذوي الحضور. كلام له وزن. إذن فالمرأة كإنسان لها كل مقوماتها من فكر ومن بيان ومن مشورة حسنة، وقد أثبتنا المشورة حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ننظر إلى مهمة التكاثر اللي بيوجد من الزوجية. هذا التكاثر ينشأ بين زوجين، ينشأ أولاد، وبعدين يجي جيل ثاني جيل حفدة. القرآن لما بيتكلم ما قالش بنين بس، البنين وحفدة. وفي ذلك إشارة إلى امتزاج الأجيال. يعني إيه امتزاج الأجيال؟ الطفل الذي يربى في البيت لو أن معه أطفال بس صغيرين في سنه ما ياخدش انطباعات عن الحياة كاملة، ولا يستطيع عقله أنه ينمو، لأن ما فيش فيه عطاء من البيئة اللي حواليه. إنما لما يكون صغير سنه سنة ومعه سنه سنتين هيبتدي صاحب السنتين عنده تجربة أوسع، يعمل قدامه فبيقلده. إذا رأى اللي سنه 7، إذا رأى اللي سنه 10، إذا رأى سنه 20، بعد ذلك إذا رأى أباه، بعد ذلك إذا رأى جده، ما هو بنين وحفدة، يبقى فيه جد وفيه أب وفيه ابن. يبقى مستويات الأعمار ممثلة في بيئته، ولكل مستوى من المستويات ميدانه ونشاطه. فهو إن أخذ من أبيه أنه غافل شوية عن المنهج اللي من المنهج الديني، غافل شوية عن المنهج الديني، فسيجد في جده إنسان انقطع للمنهج الديني. ساعة الصلاة يشعر في الدنيا وعايز يتوضا وهذا المصلى ويعمل عملية حركية تهيج في وجدان الطفل أنه يستقبل أمرا عاما، وبعد ذلك لا يجد على لسانه إلا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وربنا يرحمه، ملوش شغلة لأن ملاهي الحياة انفصلت من حوله، فلم يعد عنده إلا ذلك. ويأخذ من الأب الإقبال على الدنيا، يأخذ من الجدة كذا، يأخذ من الأم كذا، يأخذ من أبي من أخيه الكبير المثل اللي يتربى على الكم، يخرج يروح المدرسة يقعد يتشبه الولد ويجيب شنطة ويعمل المدرسة ويجيب قلم ويقعد ينعك إنه بيكتب. لكن لما بيكون طفولة معزولة بيبقى في بيئة واحدة اللي بتأثر فيه، فالإنسان يطلع ناقص الصور، ناقص الفكرة العامة عن امتزاجيات سلسلة الأعمار. ولذلك إذا قرأت الكتاب اللي عملته الأمريكي أطفال بلا أسر ترى ذلك، يقول لك ان الاطفال بلا اسر طلع نموهم العقل متخلف. ايضا ما بياخذوش من بعض، لان الطفل يدي للطفل ايه؟ ان ما كانش فيه مستويات ثانيه تعطي للطفل الاسوه وتعطي له القدوه، وبعد ذلك يحاكي وبعد ذلك يسمع ماذا يكون. فاطفال بلا اسر تدلك اللي هم في الحضانات اللي بيعملوها دي، تدلك على ان المساله مساله خطيره. ان الاسلام لما يجي يقول وقرنا في بيوتكم بهذه الصورة أنها سكن وأنها مودة ورحمة وأنها في بيئة فيها بنين وبأن فيها حفدة، يريد أن يفرغها لمهمتها، مهمتها اللي احنا قلنا عليها أنها أسمى مهمة. بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض تكليف من التكاليف يعرضه لماذا؟ ليحدد حركة الإنسان في الحياة. لأننا كما قلنا ما دام الإنسان بيتميز بفكره، والفكر مهمته الاختيار بين البديلات، والاختيار بين البديلات مع أن معناه أنه يقدر على هذا ويقدر على هذا، ولكن بفكره يرجح لماذا يقبل على هذا ولا يقبل على هذا. وقلنا لو أنه مخلوق على هيئة واحدة أن لا يفعل ما أمر أن يفعل، ولو خلق على هيئة أن لا يفعل ما أمر أن يفعل، يبقى إذا لازم مخلوق على هذه وهذه. ما دام في اختيار بين البديلات يبقى لازم في حركة تتحدد اللي هي مهمة التكليف الشرعي، يحدد حركته. لما يجي يحدد حركته الإنسان في حركة، كل حركة في الوجود لا تأتي عشوائية، يعني عشوائية يعني لا تأتي حركة ليست لها رصيد من وجدان وليست لها رصيد من إدراك. ولذلك علماء النفس في الحديث لما جم في القرن العشرين يقسموا الشعور، قسموا إلى مظاهر ثلاثة. الأول يدرك الإنسان، وبعد ذلك يوجد عنده وجدان، وبعد ذلك يوجد عنده نزوع. يبقى ثلاث أشياء: يدرك، ثم يجد في نفسه، ثم يحصل منه نزوع. قلنا مثلا الواحد يشوف وردة، الوردة دي أدرك جمالها، لونها جميل وشكلها حلو ومش عارف إيه، هذا هو الإدراك. يوم يستقر في نفس الإعجاب بالوردة دي واختاره منها، ذلك هو الوجدان. ثم ينزع عملية نزوعية أنه يروح يقطف في الوردة. لما يجي يقطف الوردة تتحكم قوانين ثانية ليست ملكك، الوردة دي مش ملكك، تروح تقطفها ازاي؟ الله، إذن القوانين والتقاليد والأعراف والتشريعات إنما جاءت لتحدد النزوع في الإنسان، ما بتحددش الإدراك، ما بتحددش الوجدان. أنت جد في نفسك ما شئت، ولكن إذا وجدت في نفسك ما شئت لا تعبر عن ذلك الوجدان بسلوك مخالف للمنهج. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى لما يقول إيه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. لا يجرمنكم أي لا يحملنكم بغض قوم على أن لا تعدلوا، أي على أن تظلموهم. الله. إذن فالتشريع لم يقنن للوجدان، كل ببغض أو بحب دي مسألة لا يقنن لها، مسألة عاطفية بحتة لا يتدخل فيها التشريع أبدا. يقول ابغض زي ما على كيفك، بس لا تحول غضبك إلى عمل نزوع، ما تظلموش. يجي سيدنا عمر يقول للقاتل ضد الخطاب: إلغي وجهك عني فإنني لا أحبه. يقول الرجل كده بكل اللي يقول له: أو عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال: لا، أصدق قال إنما يبقي على الحب النساء. حب ولا ما تحبش الله؟ حب ولا ما تحبش الله؟ إذن التشريع إنما جاء ليحدد إيه؟ حركة النزوع. إنما الوجدان والعواطف ملهاش تقنين. ولذلك تجد هذه الظاهرة في حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدنا عمر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من إيه؟ من نفسه. سيدنا عمر وقف في الحكاية دي، لأنه لا يمكن أن يكون يستقبل ذلك بنعم فيكون كاذبا، وإذا مش واقع عنه. قال له: يا رسول الله عن نفسي؟ لا، أنا عن مالي عن أهلي، إنما نفسي يعني. قال له: أعدها عليه وأعدها عليه. فلما سمع الإعادة من رسول الله علم أن ذلك تكليف، والتكليف لا يكون بعواطف، إنما يكون بإيه؟ بأشياء سهلة في نطاق الخبرة. ففهم عمر أن المراد بالحب الحب العقلي، حب يعني أن أقارن نفسي ولا رسول الله. يوم عقلي يقول لي: لا رسول الله، إنما عاطفتي شيء آخر. ولذلك يبقى المراد هنا الحب الإيه؟ العقل المطلوب في الإيمان. فإذا ما تسامى وصار حبا عاطفيا هذا موضوع آخر، إنما المكلف بالحب الإيه؟ العقل. لأن مثلا نيجي مثلا عشان نضرب المثل، الولد يحب الشوكولاتة الحلوة دي بإيه؟ بطبع. إنما بقى لما يمرض كده وبعد ذلك يقول له: إنك أنت مش حصير من المرض ده لما تاخد الدواء المر ده. يحب الدواء المر لأنه هيجيب له عقل، أحبه بعاطفته أم بعقله؟ أحبه بعقله، فآثر ما ينفع. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يشرع العمليات النزوعية، إلا أن العمليات النزوعية كثيرا ما لا يمكن فصلها عن العمليات الوجدانية، وخصوصا إذا كان وراءها صوت يسوقها. زي إيه؟ قال لك: أنا لو شفت الوردة وقالت في نفسي أجبها وأروح أقطفها وإلا مش بتاعتي أقوم أسقط، وبعدين أقعد أعمل عمل نزوع ثاني، أفكر أعمل أزرعها في الأرض بتاعتي، ما كانش لي أرض أجيب قصرية زرع كده وشوية تراب وأزرعها عندي. إذن النزوع تحول إلى مباح، إلى عملية القانون ما يقفش فيها. لكن هناك أشياء كثيرة لا يمكن فصل النزوع فيها عن الوجدان أبدا، وخصوصا إذا كان هناك سائق يسوق قربان وراه. اللي هي قال المسألة المصيبة بتاعت الغريزة الجنسية. صحيح انت تنظر الى شكل جميل فتدرك فيستقر في نفسك الاعجاب به، خلاص، وبعد ذلك يبقى بقى عملية النزوع. النزوع حيجي عوائق فيه. ما هي العوائق؟ ان دي حرام، ان دي القانون يمنع، التقاليد، العرف، الاخلاق، فيقفها. اقوم انا احاول أن أنفذ عن ذلك النزوع بمشروع. ما إيه السبيل إلى أن ألتقي بذلك الوجه الجميل؟ السبيل ما شرع الله. اضرب على باب وليها واخطبها منه الله. لكن من الذي يستطيع أن يوصل العملية دي عند كل واحد يجد في نفسه شيء، وخصوصا إذا كانت غريزته حارة يستنى على ما يعمل الترتيبات النزوعية دي؟ مسألة غريبة، مسألة طويلة يعني على ما نعمله، وهي أمتع الغرائز بالنسبة للإنسان، أمتع الغرائز بالنسبة للإنسان. كل متعة صريح دي ممكن تؤجل، إلا دي ما تؤجلش. ليه؟ لأنها تعمل انفعال عضو، عملية بتعمل انفعال عضو لا يهدأ حتى يقوم بنزوعه. مفيش. ووراءها الصوت عمال بيه. فيجي الحق سبحانه وتعالى يقول انا استسمحكم في انني تشريعي بيحدد العمليات النزوعيه، انما انا عايز احدد العمليات الادراكيه في حته واحده فيما يتعلق بالغريزات ووسائلها. ليه؟ لان ما فيش قوه تستطيع انها تفصل الادراك، تفصل الادراك عن الوجدان عن عمليه النزوع. ما حدش يصبر على سيطره الغريزه وشراكتها لحد ما يعمل نزوع مشروع. فهنا فقط تأتي عملية التدخل الشرعي في الإدراك. يقول إذا نمنع المسألة من إيه؟ من أولها. لا يدرك حتى لا يجد، حتى لا ينزع النزوع العاجل. ولذلك تشوف بقى القرآن لما يجي يعرض المسألة دي. أولا القرآن لما بيجي يعرض قضية وصل إليها العلم الحديث، هو عرضها قبل أن يصل إليها العلم. ما عرضهاش على أنها قالت قانون في علم النفس ولا صورة في الشعور. ما قالش الكلام ده. انما هو يعرضها في كلامه كده على انها مساله ايه عاديه، قانون عادي في الكون ماشي. بعد ذلك احنا لما نكتشفه نقول نعرف ان هو تلون. يجي يقول بقى الحق سبحانه وتعالى واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امن. قبل الصور الثلاثه الادراك والوجدان والنزول، انما جابها لانها حقائق كده يعني حكم الانسان البشري وان لم يعرف اسم هذه الحقائق العلميه. بعدين يبقى بعدين يعرف. فيجي التشريع يجي في كل شيء يحدد النزول الا في مساله واحده، يوم يحدد الادراك. ليه بيحدد الادراك؟ قلنا لان لا يمكن في العمليه الشعوريه فصل الوجدان عن الادراك عن النزول. عمليه تطول. طب وما الطول وماله؟ أم قال لك كمان هي تطول وليس عليها صبر. طب وما عليها الصبر ليه؟ قال لك لأنها إلحاح عضوي، حاجة في كيماوية الإنسان اشتغلت خلاص وعنده الله من يعمل ايه؟ يبقى من باب أولى بص 70 عملية الإدراك. يقول ايه الحق سبحانه وتعالى؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. اقفل منفذ الإدراك ويحفظوا فروجهم. شوف مجيء دي بعد دي يدل على انه ما غضش بصره سيقول الى انه لا يحفظ فرجه. ليه؟ لان التحكم في منطقه من مناطق الشعور مش ممكنه في البصر. كل المؤمنين يغضوا ايه؟ من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. يحفظوا فروجهم من العمليه النزوعيه. الغض البصر دي عمليه ادراكيه. ما هو ما يمكنش في الحته دي بالذات اننا نفصل العمليتين عن بعض. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم وايه؟ ويحفظوا فروجه. ذلك ايه؟ أستر لهم. أصحب. إن الله عليم بإيه؟ يصنعون. لأن ربنا عارف هو لما يبص إيه اللي هيحصل له، وبعد إيه يحتل على إيه ويعمل إيه، ربنا عارف الحكاية دي. فراح عمل إيه؟ جاي في منفذ الإدراك وراح قافل. وأيضا وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. برضو ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. برضو من الوسائل الإغراء، الإغراء الاستمالة الابتزاز جده يمنع. حق سبحانه وتعالى ساعته بيقول كده يغض من أبصارهن. يبقى حد أول تشريع، أول ناحية من زوايا التشريع يحدد فيه الإدراك، يحدد فيه الإدراك ويحدد الإدراك في موضوع آخر وهو في مصاب نزول الفتنة على القمة الإيمانية. حتتين الاثنين، لأن ده الأصل، القيمة الإيمانية دي الأصل. وقد إيه نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها إيه؟ قوم على طول. ليه؟ عشان ما يقعدش الكلام ده يعمل في نفسك وجدانيات، والوجدانيات تعمل عندك نزوعيات. يبقى إذا لكن في الثانية أخف من الأولى، لأن إذا سمعتم فيعني ما تعرضت نفسك للسماع مرة ثانية. إذا فقول الحق وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله عليم بالصالحين، يدلني على أن الحق الذي خلق الخلق وفطره يعلم إلحاح هذه العملية الغرزية في التنفيس عن نفسها بنزوع، هذا النزوع لا إذا كان مشروعا فيحتاج إلى وقت طويل، فلا مندوحة أن يتصرف فيه التصرف غير الإيه؟ غير المشروع. ومن الجهة المقابلة أيضا كذلك، الجهة المقابلة أيضا كذلك. ليه؟ أم قال لأن المرأة حريصة دائما على أنها تكون جميلة، لأن الجمال مقاوم من مقاومتها. ده كلام أيمنعها الله من ذلك؟ لا، ما منعها. ده هو جه قال عنها أو من ينشأ في الحلية، أو من ينشأ في الحلية، فهي بطبيعتها كده. وأيضا يمسك الذهب والحرير، ده أغلى شيء في المعادن وده أغلى شيء في اللباس، يقول هذان حرامان على ذكور أمتي حلال لأمتي، يمكن الأشياء النفيسة على أنه يباح للناس. إذا هي تتزين، إيش نوع تتزين؟ لأنه من طبيعة كل ست ومن طبيعة تكون، لما تتزين لمن إلا ليه؟ لأن دي البيئة اللي مش متصور إن يحصل لها عملية نزوعية ولا عملية وجدانية فيه. إنما البيئات الثانية من الممكن. فيأتي الحق سبحانه وتعالى في منهجه ليشد المنافذ على النزوع غير الشرعي، النزوع اللي لا يجعل الحياة نظيفة، النزوع اللي يجعل الحياة مبنية على الرباء وعلى التشكك وعلى التآمر. الشاعر لما جه قال نظرته فابتسامته فسلامه فكلامه فموعده، مش هو قال كده؟ متدرج التدرج الطبيعي اللي مش محكوم بمنهج. التشريع بقى الإسلامي اللي خلقنا قال لا دي لا. وبعد ذلك إذا كانت المرأة في مهمة لتخرج، قال لك يا أخي شجاعة تشكر نفسك. القرآن حين يعلل ذلك يدي مغزى لا ترضي المرأة في إنها تخرج عنها. ليه؟ يقول يا أيها كل نساء كل إيه لأزواجك، يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى فلا يؤذين. يعرفنا يعني إيه؟ لأنها لما يشوف الناس كده متحجبة وليست حريصة على أن تبدي مفتنا من مفاتنها ولا زينة من زينتها، يدل على عزوفها عن رأي الرجل فيها ولا تريد أن تستميل أحدا من الشارع. لكن لما تكون المرأة بتبدي زينتها لغير زوجها وفي غير بيتها، ما قصدها من ذلك؟ ليه؟ لا بد أن يكون قصدها استمالة الأنظار والإغراء. ولماذا استمالة الأنظار والإغراء؟ لماذا؟ لإيه؟ يبقى عدم قناعتها وعدم رضائها إن كانت متزوجة بزوجها، أو تعجلها للأمور. فيجي يقول لما يشوفون كده في الشارع ماشيين والحجاب بتاعهم أدنى وعليهن من جلابيبهن، يعرف ان دول ايه؟ متحشمات وقراء لا أرب لهن في ان يلتفت المجتمع الى شيء من محاسنهن. ولذلك احنا نلاحظ انه يجلنا في صورة يقول ايه تانية، يقول ايه وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وايه كمان ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ساعة ما تضرب برجلها أو تخلي مثلا اللباس اللي فوق يختل توازنه وتعمل إنها عايزة مش عارف إيه، هي تبين ما المقصود بهذا؟ إيه المقصود بهذا؟ إثارة الغرائز. وهل الغرائز في حاجة إلى استثارة؟ يكفي إن الغرائز بتلهب بطبيعتها فلا تحتاج إلى شيء آخر يسعرها. الشباب اللي بيبقى في سن المراهقة ده يكفيه ما فيه من تفاعل، هو يريد مسكنات ومهدئات، ما يريدش مهيجات. ده بالنسبة للشباب اللي لسه ما اتجوزش. فما بالك إذا كانت الطبيعة بتعمل من جوه في نفسه أعمال، وبعد ذلك يأتي الظاهر فيجتذبه اجتذاب، فيبقى مدفوع على العمل بعاملين، عامل من داخله وعامل من خارجه يجذبه ويؤشر له. يبقى إذن احنا بدنا نجني شبابنا، بنجني عليه. طيب افرض انه متزوجين، ولكن المتزوج ده يبقى عنده بضع اذا هجت غريزته بطبيعتها يجد مصرفا له. الخطر كل الخطر ليس في تصريف الغريزة، إنما الخطر كل الخطر في الإلحاح على الغريزات لتسوق. إنما الغريزة حينما تأتي طبيعي يستوي أي بطء. فإذا كان الرجل مثلا اللي متجوز وسنه كذا وسنه كذا وامرأته من الحمل ومن من الولادة ومن مش عارف إيه، صرف ألف وتجعدت وأصبح شعرها كذا وقوامها كذا وهندامها كذا، إذا رأى فتاة شابة في مقتبل عمرها وريعان شبابها كذا في أبهى زينته، وبعد ذلك يذهب إلى بيته ويرى زوجته على ما يراه عليه، ماذا تكون فيه؟ إفساد للشباب اللي لسه متجوزش، وفيه إفساد للأسر أيضا اللي متزوجة. إذن الحق سبحانه وتعالى حينما جعل الحجاب وحينما جعل الستر أراد أن يرحم المجتمع من عاملين، عامل يهدم في الشباب اللي متجوزش، وعامل يهدم في الأسر اللي متزوجة. لكنه إذا لم يرى شيئا ظلت غريزته وانفعالاته بطبيعته على حسب سنه وعلى حسب عمره، فإذا ما هاجت غريزته بطبيعتها أمكن أن يجد له مصرفا وتنتهي المسألة. إذن فالإفساد اللي بيحصل بيحصل إيه؟ من الإهاجات ومن الإثارات ومن الإغراء ومن الفتنة. فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يضع حاجزا أمام هذه الأشياء حتى يحدد على النزول الخطوات التي تؤدي إلى النزول. حق سبحانه وتعالى ساعتها يقنن التقنين اللي تقنين الخالق اللي يعرف أجهزتك كلها بتعمل إيه، وما دام بيعرف الأجهزة كلها بتعمل إيه فحين يقنن لك لماذا لا تقبل التقنين؟ لا يمكن أن لا يقبل التقنين إلا إنسان له غرض في ضد ذلك التقنين. يبقى إن ما يقبلش الحجاب، اللي ما تقبلش الحجاب يبقى معناه أنها مصرة على أن تكون أداة فتنة وأداة إغراء. اللي ما يقبلش مسألة الحجاب ومسألة أن المرأة تقر في البيوت لا تخرج إلا لمسألة ضرورية من الرجال، يبقى رجل يريد أن يتمتع بمحارم الغير في الشارع، ما أقنعتوش إلا المرأة اللي عنده، فهو يريد أن لا يسك هذا الباب علشان يتمتع بالله وليه يحرم من المناظر دي. فإذا لم ترضه المرأة أو إذا لم يرضه الرجل فاعلم أن هناك انحراف في مقوم الإيمان الذاتي فيه. إنما إنسان مستوي ويريد أن يعصم نفسه وأن لا يدخل نفسه في تجربة عاطفية ولا تجربة غرازية يقبل حكم الله ويعلم لدى الحكم الطبيعي. المرأة في هذه المسألة بتغفل عن موضوع المرأة، عمر جمالها محدود من سن الحمل، وبعد ذلك ماذا يكون؟ تذبل، نظرتها تضيع، الجاذبية اللي كانت فيها تنقفي، حمايتها في المجتمع تبقى مش مقومها في المجتمع، مش جمالها، لأن المقوم لازم يكون ثابت وأساسي مع الوجود مع وجود الحياة كلها، ما يبقاش مقوم عارض. لو مقوم عارض ياخد من قيمه على قدر عروضه، وهذا ما يحدث في الدنيا كلها. نشوف الفتيات الفاتنات الجميلات اللي لفتوا الدنيا كلها ولفتوا وسائل الإعلام وجننوا العالم، وبعد ذلك إذا ما انتهوا إلى السن الخاصة ماذا يكون موقف العالم منهن وموقفهن من العالم؟ جفوة ويعشن بائسات يائسات ويتصدق عليهن. وأظن في الوصية اللي عملتها مارلين مونرو هي اللي لقوها المنتحرة دي، ما يكفي الفتيات لتعلم ماذا حدث لها. وكل النساء هكذا شاهدناه، شهدنا المرأة من دوني كانت بإشارة منها تهز رجال تهز حكام، وبعد ذلك حينما انتفضت منها شوية الجمال اللي عندها ماذا كانت؟ يصدق عليها بالريال وبالنصف ريال كده صدقة وإحسان عشان تعيش. ليه؟ لأنها فهمت إن هي الجمال بتاعها ده مقاوم دائم، مش مقاوم دائم. الجمال بتاعها ده اللي هو له فترة محدودة من العمر عايز تأمين عشان لما يريح منها يبقى لها رصيد تحترم من أجله. ايه الرصيد اللي تحترم من اجله بعد كده؟ لازم يكون رصيد باقي وياها. هذا الرصيد انها كلها اسره، لها اولاد، لها بنات، لها رجل. كل ما تكبر وتنبت شعره بيضه فيها كل ما يبقى ده جمال في نظر الابن، يقعد يتغزل في وجهها المجعد، يقعد يتغزل في بقها اللي ما فيش فيه ولا سنه، ويا سلام عليه لما يبوسه. شيء ده شيء غريب. اذا هي لما أسرفت في أنها أهملت البيئة الأولى كان نظرها أنها تأخذ الجزاء من البيئة الثانية، لازم تأخذ إعراض. ولا ربتش بيئة مبنية على توكلها، مبنية على احترامها. جيل ساعة ما يكبر الولد ويعرف كده أن أمه كانت في حياتها لانه بيعرف كل حاجه، كانت صحتها مستقيمه، كانت صحتها ورعه، كل ما تكبر كل ما تزداد. انما لو كان جرب لها انحرافا تسقط في نظره ولا يقيمه ويشك في نسبه الى ابيه. كل هذه انما حين تكون المراه امراه مسلمه مستخذه بالمنهج يوجد تامين لحياتها. ليه؟ لان الوحده الجميله اللي هتمشي في الشارع تهزه وتخلي الناس اعناقها تنكسر من الالتفات، بعدين بعد مدة هتبقى عادية، ويمكن ربنا يحن عليها تتزوج. بعد ذلك اللي عملته سيصنعه فيها بعد ما تكبر كده، برضو جوزها يطلع يلاقي بنت تانية رجعت في الجيل الله ويلاقيها برضو جميلة، وبعدين يقعد يعمل مقارنة بينها وبين اللي في البيت. الله، اذا تأمين حياته بانها تمتنع هي عشان يمتنع الجيل اللي هيعاصر شيخوخته من انه يفسد عليها رجلها ويفسد عليها بيتها ويديله صور من صور الجمال اللي تخليه يزهد في ذلك الجمال ويقبله بشيء من الامتعاض ويقبله بشيء من الأريفة. ده هذا اذا كان ايه هيقعد كده، ما يمكن يتجوز ويجيب لها واحد يزحمها. الله، اذا فتأمين المرأة ان الفترة اللي هي تكون فيها مغرية يجب ان نمنعها. ليه؟ عشان نضمن لها الاستقرار ونضمن لها الهدوء، ولا يجيش جيل جديد في ايام شيخوختها يعكر عليها صفاءها ولا يعكر عليها. اذا فالحجاب امر طبيعي، ان ما كانش امر طبيعي يبقى عندنا احنا شذوذ في مرادتنا، عندنا شذوذ في مقاصدنا من محارم الناس. انما اللي ما عندوش يشجعه، وبعد ذلك نيجي نقول ما العلاقه بين الحجاب وبين ما يقولون به بأن ده يمنع المرأة من مزاولة مهمتها وأعمالها في الحياة. الله، مين قال أن هي مهمتها أن تزاحم الرجل وأن تعمل في الحياة؟ ما حدش قال أن دي مهمتها أبدا. مهمتها زي ما قلنا في البيت سكن، منبع مودة، منبع رحمة، بعد ذلك رعاية وحضانة أكرم جنس على الله وهو الإنسان. في المدة الطويلة دي اللي هي لحد 14 سنة تقعد تهذب فيه وتقعد تربي فيه وتقعد تدي له الصور، تبقى دي مهمتها. ولذلك نجد الأم المثالية أو الزوج المثالية بشهادة الناس المعتدلين لا تجد وقتا لمهمتها كربة بيت. بعد ذلك يقول لك لا، تخرج وتجيب حد ثاني يخدم. تجيب مين؟ الله، طب ما هو اذا ما دام هتجيب حد يخدم الاولاد دول ويربيها يبقى ضروري ايد عامله هتتعطل لهم. طب ولماذا تكون الايد الغريبه، الايد اللي ما فيهاش الحنان، الايد اللي ما فيهاش العطف؟ انت تستطيع طيب انك تجيب لابنك مربيتين، انما لا تستطيع ان تشتري لابنك واحد على 100 من قلب ام. يمكن، وماذا يهم الخادمه او الحاضنه او المرضعه او المربيه من ان يربى ابنك على اي مثل من المثل؟ من قال ذلك؟ ثم نجي ننظر نظرة ثانية، نجد ان التشريع الاسلامي مش معنى ان هو بحد التحديد لإقامة المرأة منعها ضربة لازم، ام قال لك الضرورة لها حكم. الضرورة لها حكم، الضرورة دي راح الشارع محددها، والشارع لما يعرض لنا في القرآن قصص امم سابقة ولا يقرص عليه بالبطلان، مثلا يقول كبرت كلمة تخرج من أفواههم ويسكت عليه، يبقى معناه أنه ده تشريع لنا ولا ليس تشريعا لنا، وبيدي نموذج من واقع الوجود، نموذج من واقع الوجود عشان يدي درس في حقيقة الوجود، عشان يدي درس في تنظيم حركة الوجود. نقوم نجد بقى الآيات الفاصلة في هذه في المرأة وفي مهمته وفي مهمة المجتمع وفي الضرورة وفي تحديدها مذكورة في قول الله سبحانه وتعالى، عشان بتفتح على كل واحد سبيل. ضرورة، وما هي الضرورة؟ وبعد ذلك تحديد الأمر على قدر ضرورته، وبعد ذلك ما مهمة المجتمع الخاص وما مهمة المجتمع العام في تلك الضرورة، ماذا يصنع المجتمع العام؟ فقال إيه سبحانه وتعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. يعني إيه؟ تمنع الحيوانات اللي هي جيدها لتشرب من أن ترد الماء. طب ليه تمنع وليه خرج؟ طب العين دي اللي يسقوا منها. قال: ما خطبكما؟ قال: فلا نسقي حتى يصدر الرعاء. أبي منهج الخروج إلى المجتمع، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وما دام انتوا حريصين كده على انكم ما تحتكوش بالرعاء وتزدحموا معه، ايه اللي أخرجكم؟ فجاء بالعلة، وأبونا شيخ كبير يعني لا يقدر على هذه العملية. الله. إذن فمبدأ الضرورة وجد وهو فقد العائل الذي يقوم بمهماتها حقيقة بأن لم يكن موجود أو حكما بأن يكون غير قادر. وأبونا شيخ كبير تلك هي العلة. فعلة الخروج إلى الميدان العام وإلى حركة الحياة الخارجية مرهونة بإيه؟ بعدم وجود العائل حقيقة أو حكما. وأبونا شيخ كبير ودخل تحكيها ما تحب من الشروط. ومع ذلك حين توجد هذه الضرورة تكون الضرورة على قدرها، لأن الضرورة ليس معناها أنها قالت يا اللي كنت قاعدة في بيتك يا اللي متحجبة يا اللي يا اللي يا اللي انت نزع منك ذلك الحكم، لا، أخرجتها صحيح ولكن في إطار الضرورة بحيث تكون في المجتمع وهي أنثى منعزلة أيضا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ما تروحش تزاحم بقى في الله، تبقى تنتظر الى ان يصدر الرعاء كده ويمشي وبعدين يبقى اخذت الضرورة بقدرها. بعد ذلك ماذا كان؟ ادي اذا حددنا الضرورة ومجال الضرورة وقدرها. تأتي مهمة اخرى، مهمة المجتمع. حين يرى الانسان المؤمن اللي يعلم ان منهج ربه يحضر على المرأة انها تخرج الى ذلك الميدان وتعمل ذلك العمل، لازم يدرك باحساس الديني شعور الايمان ان دي الجأتها ضرورة. فانسان مؤمن يوم يفزع ليه؟ اما ليقصر امد الضرورة فينهلها المهمة بسرعة علشان تذهب، او بانهاء الضرورة نفسها. إن لم يقدر إلا على تقصير أمد الضرورة يبقى تقصير، إن قدر على أنه ينهي أساس الضرورة يبقى يعمل. فسقى لهما، هذه مهمة في المجتمع، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بعد ذلك ماذا كان؟ جاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء وقص عليه القصص قصتهم الخروج وخائف يترقب وإلى آخره، بشروا قال له نجوت من القوم الظالمين. وبعد ذلك ماذا كان؟ هنا القرآن بيدي لمسة، هذه اللمسة إن خروج المرأة اللي أباحته الضرورة دي يجب أن يكون ممقوتا لها، مكروه من طبيعته، بحيث تسعى هي جاهدة لإنهاء هذه الضرورة، يعني ما تحبش هذه الضرورة وتلح فيها بحيث إذا جاء ما يخرج عن هذه الضرورة تعطله، لا، ده تحاول أن تستنبط شيء ينهي هذه الضرورة، كأن ده مخالف لإيه؟ لطبيعته. يعني المرأة السليمة التكوين السوية الفطرة لازم تعمل على أن الضرورة اللي ألبسها لتخرج لازم هي لتقصرها. قالت إحداهما يا أبت استأجر. الله، استأجره معناها إيه؟ يعني علشان نعفى من هذه المهمة، أكيد ممكنين المهمة دي، مش عاشقين المهمة دي، مش بيلحوا على هذه المهمة، ليه؟ الانقداح الإيماني موجود. يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. سمع أبوهم هذا الكلام فعلم إنهم هم ملهمش حظ في إنهم يخرجوا. يوم ماذا يصنع؟ قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. يعطي مبدأ آخر، هذا المبدأ يخرج عن فطر الناس وعن غرورهم، لأن المعتاد أن الرجل هو الذي يذهب ليخطف، لكن دي نبوة، لكن دي مناهج سنة. إذا رأى الإنسان واحد كده وأعجبه دينه وأعجبه خلقه وأعجبه سلوكه وإلى آخره، لماذا لا يمكن هو متهيب أن يتقدم لي؟ لماذا كده لا ألمح له؟ لماذا لا أخطبه أنا كما يأتي ليخطب بنتي؟ مش في ذلك عار أبدا. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. إذا تلك القصة تبين لنا مجال المرأة والضرورة التي تخرجها عن هذا المجال، الوحدة. ثانيا موقف المجتمع الخاص والعام. ثالثا موقف البنت نفسها اللي خرجت إلى هذه الضرورة. أما موقف المجتمع فهو تقصير أمد الضرورة أو إنهاء هذه الضرورة. المجتمع الشعب اللي فيه رجولة وفيه مروءة. والمجتمع الخاص اثنين، صاحبة الشأن في الخروج ومن تخرج لحسابه. صاحبة الشأن في الخروج تلمست سبيلا إلى أن تنهي هذه الضرورة، اللي كانت من أجل ضعف هذه الضرورة جاهد وعجل في أنه ينهي هذه الضرورة. أما أن تصلح الضرورة هي المطلوب فذلك هو خلل الوجود. خلل الوجود اللي احنا بس مش نشقى به، اللي أصحابه اللي نقلناه عنهم شقوا به. لما تنظر إلى مثل الفكر في قول الإنسان ذلك المجهول إيه، عن العملية وعن الفوضى اللي موجودة عندهم، بعد ذلك يجب أن لا نرمس هذا بإن المرأة هتخرج عشان تتعلم. نقول له أكيد طيب هتخرج تتعلم، نعلمها فيه، نعلمها ده مبدأ إسلامي. والمرأة طلبته من رسول الله، الغلبان عليك الرجال، يعني الرجال خدوا كل وقتك منا، فاجعل لنا يوما نجتمع فيه وتعزنا فيه، فجاء وعدهن. وبعد ذلك كانت السفارات بينه صلى الله عليه وسلم بينهن نساء وزوجاته، بدليل انه لما كان مثلا يجي واحده تساله سؤال والسؤال اجابته فيه تعرض لبعض الاشياء الدقيقه اللي ما يلكش ان تحدث بين رجل وغير محرمه، يقوم يشير الى عائشه يقول خديها علميها، يعني قولي لها كملي لها الكلام اللي ما نقدرش نقوله. ومع ذلك قالوا له برضه غلبان عليك الرجال، اتعلمه. انما يتعلموا ايه؟ ده اللي قايمه ضجه تربويه هناك في الغرب دلوقتي على انهم يجب ان يتعلموا تعلم نوعي. يعني ايه تعلم نوعي؟ أي بما أن المرأة نوع من الإنسان لازم تتعلم التعليم اللي يناسب نوعيته، فيه قدر مشترك كإنسانة مكلفة، هذا القدر تعاليم دينه ربه معتقداته الأحكام اللي تصح بها عبادته، تربية الطفل مثلا تربية إيمانية، معاملة الزوج مثلا معاملة إسلامية، كل دي يجب أنها تتعلمه. وبعد ذلك لا مانع أن تتعلم ما لا بد منه مثلا لمثلا، حتى إذا كانت الضرورة تلجئها تختار الميدان اللي يكون ناقص ومناسب لمهمته. تشتغل مثلا طب نسائي، تشتغل مثلا طب اطفال، تشتغل مثلا تمريض، تشتغل مثلا كذا، بحيث يكون ميدانها منعزلا عن ميدان الرجل. اذا نيجي نقول له طيب ما العلاقه بين انها بتخرج تتعلم؟ ما نقدرش نهيئ لها ان تتعلم في البيت، ما حدش يقدر يجيب لها بقى اسد عشان يعلمهم في البيت. وما لما تخرج في مكان مفتوح، في مكان مكتشف، في مكان محدد، في مكان ما فيش فيه صلاة وتتعلم، هو ايه العلم ده؟ ايه العلم ده؟ وصلته اما ان تسمع باذنها واما ان تقرأ بعينيها. هذه وسائل العلم اللي ربنا عامله. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. دي منافذ العلم. طيب منافذ العلم ايه علاقه العلم بقى بانني لما اخرج اتلقى العلم اروح لبين نهدك العلم بايه؟ هنا قالت استقبال. طب ايه علاقة العلم بالثقات؟ ايه علاقة العلم بالافهام؟ ايه علاقة العلم بالميكروبيب؟ ايه علاقة العلم بالجينات والاشياء اللي بيلبسوها؟ ما لهاش علاقة بالعلم ابدا، انما دي لها علاقة بمعنى اخر. تستطيع برضو ان تخرج في منتهى حشمتها الى مكان معد لذلك اعدادا، وتهيئ للإعداد النوعي لتؤدي مهمتها ولتؤدي دورها في الحياة. إذا ألزأتها ضرورة من الضرورات ما فيش مانع أن تعمل، لكن في ميدان نوعيتها بنوعية ما تربت عليه ونوعية ما تعلمت. هذا ناحية أخرى. إننا نجد أن السهام اللي بتوجه للإسلام لمحاربته اتخذت ألوان متعددة، وأهم ألوانها المرأة وإثارتها على مجتمعها، وبعد ذلك يجي لها حزب مخصوص يروح مدافع عنه ويقعد يأيد نظرياته من أول قاسم أمين عندنا إلى آخر ما يكون. الله، المسألة دي يجب أننا نتنبه إليه. يقوم ويقوم أول حكاية كده والوطنية كانت عندنا اليوم، المرأة ما خرجت الحجاب وطلعت عملت مظاهرة علشان المطالب الوطنية، اليوم ما مزقت الحجاب ده خلاص بقى هو ده الوطنية جات من سنة. ما لهذا وهذا؟ لا، كل يقول للمرأة في بيتها قاطعي كل أشياء بيجيلك من الدولة المستعمرة، أي حاجة يجيبها لك رجل ما تعملهاش، دي العمل بتاعه بتاع الجهاد. انما الجهاد ايه يعني بقى واجهه ويتحط الصفوف؟ دي كانت خديعه، كانت مقصوده، كانوا اناس مدفوعين ومدفوسين علينا لينتهدوا هذه الفرصه بصوره وطنيه. الوطنيه كل واحد كان بيحبها، يقوم يدخلوا هذه المسائل في العمليات دي، وبعد ذلك يقعدوا يشككوها في الاسلام وفي حقوقها. الكلام ده طبعا كلام هيعتبر معاد لما نقعد نعرض الحقوق اللي خدتها المراه في الاسلام، والحقوق اللي كانت لها قبل كده، والحقوق اللي نظائرها في الايه في الغرب. كلام معاد وكلام قالوا فيه اشياء كثيره. بعد ذلك يجي يروحوا صبنا ويقول لك ايه حكايه تعدد الازواج والطلاق عشان يحفظ المراه، عشان يخلي المرأة دائما سائرة. يقول لي يا أخي نقش المسألة مناقشة منطقية، مناقشة عقل، نمسك التعدد ده كنظام يأباه الغربيين أو ينفروا منه أو كنيستهم بتمنعه. نقول هل ثبتوا عليها أو لم يثبتوا؟ مجلس الشيوخ في إيطاليا رغم أنف الفاتيكان ماذا صنع؟ قرر الطلاق. كان الطلاق الأول ده إيه؟ ممنوع. المؤتمر الشباب في ألمانيا قرر التعدد بتاع الزوجات، وذلك هو الحل الوحيد للخروج من المأزق اللي فيه. المرأة الأمريكية اللي قالت لأن أكون زوج مع 10 نساء لرجل ناجح خير من أن أكون زوجا لرجل فارش فاشل وأنا واحدة. ثم نيجي منطقيا إحصائيا، متى يوجد التعدد اللي هم عاملين عليه ضجة ضد الإسلام؟ متى يوجد التعدد؟ التعدد دي له شيء واحد، الشيء الواحد ده معنى التعدد. نشوف المتعدد، أهو الزوجة أم الزوجة؟ الزوجة. يبقى لا يوجد التعدد إلا إذا كان هناك قدر من النساء أزيد من الرجال، وإلا يجي إزاي؟ لو أنك أنت مسكت إحصائيات العالم لو وجدت عدد الإناث أكثر من عدد الرجال، كل إحصائية في العالم كله. معنى ذلك انك لو جئت باي قطاع من قطاع الاعمار يبقى الطفلات اكثر من الاطفال، الشابات اكثر من الشباب، العجائز اكثر من الكهول. مدام المجموع العام ان عدد الاناث اكثر من عدد الذكور، يبقى لما تمسك قطاع من القطاعات تجد العملية دي موجودة فيه. فنمسك قطاع اللي فيه الزواج اللي هو مثلا في العقد ايه الثالث، يبقى لازم يكون عدد النساء أكثر من عدد الرجال. فلو أن كل شاب أخذ واحدة، العدد الباقي ماذا يحدث له؟ حاجة من اثنين، يظل كده مكبوت العواطف ونحن نعلم ما في كبت العواطف في هذه العملية من فساد كثير جدا في البيوت، عايزة تنفق عن عواطفها لأنها غريزة، وما دامت غريزة ولا فيش فيها طريق حل، لأن كل واحد شاب خد واحدة. القسم اللي باقي يا يثبت، تيجي الامراض العصبيه ويجي القرف ويجي الخلاف في البيوت، ولما تكون بنتي فضلت متجوزه واخوها متجوز واحده ثانيه تقعد تجيب سمها في الايه الله فسد، يا تروح تحتال بقى تنفذ عن رئيسها بوسيله ثانيه فتفسد بيوت. انا مش طبيعي عاد. نقول له اذا كان عدد الاناث هيبقى اكثر من عدد الرجال، فهب ان كل رجل اخذ واحده، يبقى الباقي ما لوش حاجه من الاثنين، اما انه يريح نفسه كده ويفسد، وافساده هيجي افساد في مين؟ في المجموعة كلها. يا إما ينتبه، ينتبه يبقى منعناه من شيء غريزتها بتفرضها عليها، يبقى يمكن تنفسها تنفس خاطئ. يبقى إذن لأن يأخذها واحد ويكون محسوب عليه وأطفالها مطلوبين منه في إطار المجتمع محسوبين عليه، وبعد ذلك نخفف من دائرة وجود العانسات، يبقى أحسن، ولا نسيبهم كده يبقى في اي الفرضين فيه ضرر ولا ما فيش فيه ضرر؟ ثم تعالى يا اخي، انت ازاي انت تتحكم في مساله المراه هي صاحبه القبول فيها؟ الراجل عايز يتجوز، المراه اللي قبلت ان تتزوج على امراه اخرى الا تظن انها قارنت حالها؟ ازواجها مع ثانيه او ثالثه خير ام بقاؤها كذلك خير؟ فاختارت الاحسن لها. فكيف تأتي لتتحكم في أمر صاحبة الشأن فيه وزنت وقدرت على أساس مصلحتها أن وجودها كامرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة خير لها من أن تكون منفردة؟ ادلها البديل الخير وهي لا تعمل شهادة. ثم هذه المسألة أثارت وباء، ما صارتش وباء،